بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والرزق الواسع والصبر الجميل والتوبة النصوح. أما بعد، فهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق همام عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن جارية، الجارية هي التي لم تبلغ من النساء، حرة كانت أو أمة. الجارية هي التي لم تبلغ من النساء، من الصغيرة، حرة كانت أو أمة، أن جارية رض رأسها بين حجرين. رض، الرض الدق، الرض الدق، يعني دق رأسها بين حجرين. وفي رواية أن اليهودي رماها بحجر، وفي رواية رضخ رأسها بحجر. فعندنا ثلاث روايات: رض رأسها بين حجرين، ورواية رماها بحجر، ورواية رضخ رأسها بحجر. قال الحافظ رحمه الله: ولا منافاة بين هذه الروايات، بل هي محمولة على أنه رماها بحجر فأصاب رأسها فوقعت على حجر آخر. رماها بحجر فرضخ رأسها، أي أصابها، فوقعت على حجر آخر. وسبب ذلك أن هذه الجارية كان عليها أوضاح من ذهب، يعني كان عليها حلي، وهذا اليهودي لخسته ودناءته يريد أن يسرق ذلك الذهب فقتلها. فقيل لها: من قتلك؟ يعني هذه الجارية أدركت وما زال بها رمق، من السائل؟ من الذي سألها؟ في الرواية الأخرى للإمام البخاري رحمه الله: فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتلك؟ فلان فلان، يعني ذكروا ناسا ممن تحوم حولهم شبهة. ذكر صلى الله عليه وسلم ناسا ممن تحوم حولهم الشبهة، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها. الإيماء الإشارة، الإيماء الإشارة بالأعضاء، سواء كان بالرأس أو باليد أو بالعين ونحو ذلك. الإيماء الإشارة، سواء كان بالرأس أو باليد أو بالعين. فقد تواطأ الناس مثلا أن الإنسان قد يطلب منه شيء فيشير بيده، فيفهم من هذه الإشارة أنه لا يريد، أو يشير بيده هكذا فيفهم من هذه الإشارة بأنه يطلب من الآخر أن يتريث قليلا، ولربما يفهم منها الوعيد. وهكذا الإشارة قد تكون بالعين وقد تكون بالرأس. فهذه الجارية أومأت برأسها، وهذا الإيماء كما يقول الحافظ رحمه الله كان بالنفي وبالإثبات. هذا الإيماء كان بالنفي وبالإثبات، بمعنى أنها لما سئلت فلان فأومأت برأسها ألا، فلان ألا، حتى ذكروا يهوديا أومأت برأسها النعم، فأخذ فأقر. هذا اليهودي أخذ بهذه التهمة فأقر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتص منه بناء على دعوى الجارية، لأن الدعوى بحسبها لا تكفي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. يعني ليس كل من ادعى شيئا فإنه يعطى ما يدعيه. فهذه الجارية الآن ادعت على هذا اليهودي بأنه هو قاتلها. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذه قرينة، قرينة، لكن المعول في الحكم عليه بالقصاص هو إقراره. هذا اليهودي أقر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذه بذلك الإقرار فأمر به فرد رأسه بين حجرين. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام متضمن لثلاث مسائل في كتاب الجنايات، ثم فيه فوائد أخرى. المسألة الأولى أنه يجب القصاص في القتل بالمثقل مثل ما يجب القصاص في القتل بالمحدد. يجب القصاص في القتل بالمثقل مثل ما يجب القصاص في القتل بالمحدد، يعني مثل ما أنه يجب القصاص فيما لو قتل إنسان إنسانا بسيف أو سكين ونحو ذلك، كذلك يجب القصاص فيما لو رمى إنسان على إنسان شيئا ثقيلا متعمدا فقتله. وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وخالف أبو حنيفة وبعض أهل العلم، فقالوا لا يجب القصاص إلا في المحدد، واستدلوا بحديث رواه البيهقي وغيره: كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش. كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش. لكن أجاب الجمهور بأن هذا الحديث مداره على جابر الجعفي وأنس ابن الربيع، وكلاهما ضعيف. هذا الحديث مداره على جابر الجعفي وأنس ابن الربيع وكلاهما ضعيف. فقول الجمهور بأن القصاص يثبت في القتل بالمثقل مثل ما يثبت في القتل بالمحدد. في طريقة تطفي الأنوار دي؟ ما في طريقة؟ طيب، المسألة الثانية وهي وجوب المماثلة في القصاص، فيفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. وعلى هذا جمهور العلماء من المالكية، من المالكية والشافعية والحنابلة في رواية رجحها شيخ الإسلام المالكية والشافعية والحنابلة في رواية رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن القصاص تراعى فيه المماثلة، استدلالا بالآيات كقول الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، كقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم بما رواه البيهقي عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غرض غرضناه، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، من غرض غرضناه، من غرض بالضاد، من غرض غرضناه، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه. يعني لو أن الجاني جعل المجني عليه غرضا للسلاح، أوقفه هكذا وبدأ يجرب عليه السلاح إلى أن قتله، يصنع به مثل ما صنع. ولو أنه حرق فإنه يحرق، ولو أنه غرق فإنه يغرق، ولو أنه قتل بالسم يقتل بالسم، ولو أنه ألقاه من شاهق فإنه يلقى من شاهق. يصنع بالجاني مثلما صنع بالمجني عليه، اللهم إلا إذا كانت الجناية بوسيلة محرمة، كما لو أنه سقاه خمرا حتى قتله فإننا لا نسقيه خمرا حتى نقتله، أو لو أنه أعطاه كمية من المخدرات حتى مات، أو أنه أجلكم الله لاط بغلام صغير حتى مات فإنه لا يلاط به، ونحو ذلك من الوسائل المحرمة. لكن الأصل في القصاص المماثلة، الأصل في القصاص المماثلة، فمن غرض غرضناه، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن طعن طعناه، ومن رض رضدناه. المماثلة لا بد منها. وأما الحنفية رحمهم الله والرواية الأخرى عند الحنابلة فقالوا لا قصاص إلا بالسيف، لا قصاص إلا بالسيف، واستدلوا على ذلك بحديث سنده ضعيف لا قود إلا بالسيف، لا قود أي لا قصاص إلا بالسيف. طبعا الآن جرت العادة في أغلب بلاد الله في أن القتل يكون به الخنق أو بما يسمى الشنق، لإعدام شنقا حتى الموت في أكثر بلاد الله، وفي بعضها يضرب به السيف. طيب المسألة الثالثة التي يدل عليها هذا الحديث ثبوت القصاص بين الذكر والأنثى، لو أن ذكرا قتل أنثى أو العكس فإن القصاص يثبت، وعلى هذا عامة أهل العلم، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، لكن في المسألة خلافا. وطبعا قول الجمهور ها هنا أو عامة أهل العلم يشهد له قول ربنا جل جلاله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والأنثى نفس والذكر نفس، ويشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر النفس به النفس. ثم من ناحية الحكمة الحكمة في تشريع القصاص حفظ النفوس وحقن الدماء. فلو قيل لا قصاص بين الذكر والأنثى لا أفضى ذلك إلى نقيض تلك الحكمة. القصاص شرع من أجل حفظ النفوس، فمن أجل ذلك الذكر يقتل بالأنثى والعكس. لو قلنا بأنه لا مماثلة فلا قصاص سيفضي ذلك إلى سفك الدماء والاجتراء على الأنفس. طيب، أيضا يمكن أن نستنبط من هذا الحديث جريان القصاص بين الصغير والكبير، جريان القصاص بين الصغير والكبير. يعني الآن تقدم معنا الكلام في قوله صلى في الحديث أن جارية الرضة، الجارية قلنا من هي؟ التي لم تبلغ من النساء. وهذا اليهودي يقينا كان مكلفا، ولو لم يكن مكلفا لما قتل. لو أن شيخا كبيرا عمره 60 70 80 قتل رضيعا عمدا عدوانا فإن القصاص ها هنا يجري. واضح أيها الناس؟ فلا اعتبار بالسن مثلما أنه لا اعتبار بالذكورة والأنثى. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد أخرى. من هذه الفوائد أن اليهود كانوا موجودين في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، لكنه عليه الصلاة والسلام قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. ولما كان في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام تكلم بثلاث كلمات: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وأخرج المشركين من جزيرة العرب. وهذه الأمنية التي تمناها صلوات ربي وسلامه عليه تمكن منها عمر عليه من الله الرضوان، فأخرج اليهود من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام، أخرجهم من خيبر بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالحهم واشترط في الصلح بأننا نقركم فيها ما شئنا، يعني لستم خالدين فيها، وإنما إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. فمن فوائد الحديث أن اليهود كانوا موجودين في المدينة المنورة في عهد النبوة. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن الإشارة تقوم مقام العبارة عند تعذرها، الإشارة تقوم مقام العبارة عند تعذرها. يعني هذه الجارية أصيبت في رأسها وهي في سكرات الموت، فما تستطيع أن تتكلم وإنما أشارت برأسها، هذه الإشارة قامت مقام العبارة. مثلما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سكرات الموت فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في يده سواك يستن به، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: فعلمت أنه يحبه، فقلت آخذه لك، يعني هذا السواك آخذه لك، فأشار برأسه عليه الصلاة والسلام، فعائشة أخذت السواك وطيبته ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علماؤنا: لو قيل لرجل هل طلقت فأشار برأسه فإن هذه الإشارة تقوم مقام العبارة ويقع بها طلاق. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المحتضر يؤخذ بقوله إذا كان ذهنه حاضرا. المحتضر الذي في سكرات الموت يؤخذ بقوله ما دام ذهنه باقيا، ما دام ذهنه باقيا. فلو أنه أوصى فوصية هذه نافذة إذا علمنا بأنه ما زال في عقله، ما زال في عقله. أما إذا علم من حاله بأنه يهدي وأن في كلامه اضطرابا فقوله لا يعمل به. هنا هذه الجارية كانت محتضرة، هذه الجارية كانت في حال احتضار، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بقولها. أيضا من الفوائد أن المتهم يؤخذ بالتهمة، أن المتهم يؤخذ بالتهمة إذا قامت قرينة تدل على ثبوتها في حقه، إذا قامت قرينة تدل على ثبوتها في حقه. فإن أقر أخذ بما يلزمه، فإن أقر أخذ بما يلزمه. يعني هذا اليهودي عبارة عن متهم، متهم، متهم من قبل الجارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به فأخذ، يعني ألقي القبض عليه. ثم بعد ذلك ما زالوا يقررونه حتى أقر، فلما أقر كان الإقرار هو الدليل الذي اقتص على أساسه منه، على أساسه منه. طيب، أيضا من الفوائد وهي في باب القضاء بأن الدعوى تقبل وينظر فيها إذا قامت قرينة على احتمال صدقها، أن الدعوى تقبل وينظر فيها إذا قامت قرينة على احتمال صدقها. أما إذا كانت كاذبة من الأساس فإنه لا ينظر فيها ويعاقب المدعي. إذا كانت الدعوى كاذبة من الأساس، ما مثالها؟ ما مثالها؟ مثالها أنني أدعي بنوة رجل هو أكبر مني سنا. أنتوا صاحين يا أخواننا؟ كلامنا معناه شنو؟ معناه واحد عمره 60 سنة أقول ده ولدي وأمشي أرفع قضية إثبات نسب لأن هذا ولدي، هو عمره 60 سنة وأنا ما في شك دون 60. ففي هذه الحالة هذه الدعوة لا ينظر فيها والمدعي يعاقب، أنه معناه أنه يلعب، يريد يلعب. ومثله أيضا ما يذكره فقهاؤنا رحمهم الله في كتب القضاء، أن يدعي رجل بنوة غلام بالسند وهو لم يدخل بلاد السند يوما، يدعي أنه الفلان الولد ذاك في باكستان ولا في كذا هو ولده وهو لم يدخل تلك البلاد يوما من الأيام. ومثله أيضا قالوا لو أن إنسانا يبيع بقلا، يعني بيبيع جرجير ولا بيبيع عجور، فادعى بأن ملك البلاد ولا رئيسها جاء فاشترى منه بعض العجور ولم يسدد له الثمن، فهذه الدعوة يعني الواقع يدل على أنها كذب. لماذا؟ لأنه ما جرت العادة بأن الملك ولا الرئيس ولا السلطان ولا الحاكم ينزل إلى الأسواق ويشتري جرجيرا أو طماطم ولا كذا. واضح أيها الناس؟ طيب والليلة الحديث ثاني الشيخ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها. نعم، طبعا هذا الحديث أيضا أيها الإخوان من فوائده الظاهرة ما عليه اليهود من الخسة والدناءة والشره للمال، حتى إنهم في سبيل ذلك لا يبالون بسفك الدم الحرام، وكذلك يؤخذ منه ما جبلوا عليه من الغدر والخيانة، من الغدر والخيانة. يعني هذا الخبيث لعنه الله لو أنه سرقها وذهب، لكن يسرق يعني يقتل، هذا دليل يعني على نفس مجبولة على الإجرام. وأيضا من فوائد هذا الحديث بأن القاتل الله جل جلاله يقيد من يكشف جريمته ولو بعد حين. القاتل الله جل جلاله يسلط عليه من يكشف من يهتك ستره ولو بعد حين. يعني هذا اليهودي ما كان يظن بأن الجارية هي التي ستشهد عليه، فالقاتل ولو بعد حين الله جل جلاله يمكن منه. وفي تفسير قول ربنا جل جلاله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، قالوا المقصود هنا السلطان الكوني القدري والسلطان الشرعي، السلطان الكوني القدري بأن يسلط الله من يدل عليه. وكما يقول الآن الشرطيون والقانونيون ليست هناك جريمة يعني مكتملة الأركان، لا بد أن يترك الجاني ما يدل عليه ويسوق إليه، خاصة في زماننا مع تقدم التقنية وكثرة القرائن التي تحف بالجريمة والتي غالبا تسوق إلى القاتل أو الجاني. فها هنا هذا اليهودي قبحه الله، ظن أنه قد فاز بما سرق وأنه ما رآه أحد، وما درى بأن الله جل جلاله يسلط رسوله صلى الله عليه وسلم ليسأل تلك الجارية، وأنها تقر قبل موتها بقاتلها. وهذا من ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما انتظرها حتى تنطق هي، وإنما بدأ يعرض لها من تحوم حولهم الشبهة، فلان فلان، حتى ذكروا ذلك اليهودي فأومأت به برأسها. واضح أيها الناس؟ نعم. فأخذ اليهودي فأخر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. نعم، وهذا طبعا فيه يعني قوة الجمهور القائلين بالمماثلة في القصص، فرد رأسه بين حجرين. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد صحيح. لكن هذا الحديث ليس موجودا عند الترمذي، لذلك الحافظ المزي رحمه الله في تحفة الأشراف ما عزاه إلى الترمذي، وكذلك ابن عبد الهادي في المحرر قال رواه أبو داود والنسائي، فلعل الحافظ رحمه الله قد وهم في نسبة هذا الحديث إلى الترمذي. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عمران بن حصين. وهشام معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي صدوق، ولذلك الحافظ رحمه الله يصحح إسناد هذا الحديث، ولكن هو مشكل عند العلماء بأن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاهم شيئا. معلوم بأنه لا يهدر دم في الإسلام، ولذلك العلماء عندهم تأويلات لهذا الحديث. التأويل الأول بأن هذا الغلام قطع أذن الغلام دفاعا عن نفسه، فعل ذلك دفاعا عن نفسه، ومن جنى على غيره دفاعا عن نفسه فإنه لا يؤاخذ به جنايته. من جنى على غيره دفاعا عن نفسه لا يؤاخذ بجنايته، حتى أهل القانون الآن ينصون على ذلك، ففي معرض الدفاع عن المتهم يقولون بأنه فعل ذلك دفاعا عن النفس. وهذا له أصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت لو جاء إنسان يريد أن يأخذ مالي قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد، قال أرأيت لو قتلته قال هو في النار، هو في النار. لكن طبعا دعوى الدفاع عن النفس أيها الإخوان لا تقبل أيضا إلا به قرائن. فمثلا لو وجد في بيتي وقتلته وادعيت بأني أدافع عن نفسي هذه دعوة مقبولة، هذه دعوة مقبولة، لأن هذا الإنسان ما الذي أدخله إلى بيتي مثلا في وقت متأخر من الليل. وكذلك لو كان القاتل أو الضارب رجلا معروفا بالاستقامة والصلاح ولم يعهد عنه شر، وبالمقابل المعتدى عليه عرف بأنه إنسان صائل معتدي وقد أخذ قبل ذلك في جرائم، فهنا القرينة تدل على أن دعوى الدفاع عن النفس صادقة. واضح أيها الناس؟ وإلا لو فتح هذا الباب ما أراد إنسان قتل إنسان إلا ادعى بأنه فعل ذلك دفاعا عن النفس. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني بأن هذا الغلام صغير لا قصاص عليه، الغلام هو الذي لم يبلغ، يعني هنا قلنا الجارية من النساء التي لم تبلغ، هنا أيضا الغلام من الذكور من لم يبلغ مبلغ الرجال، فهذا الصغير لا قصاص عليه. إذا قلنا يا أخوان أنتم صاحين لا قصاص عليه، لماذا؟ لأن القصاص مضى معنا الكلام في أنه لا يكون إلا إذا توافرت شروط خمسة. الشرط الأول أن تكون الجناية عمدا عدوانا، ثم الشرط الثاني والثالث في البلوغ في القاتل البلوغ والعقل تكليف، ثم الشرط الرابع أن يكون المجني عليه مكافئا له الجاني من ناحية الديانة في قول الجمهور، ثم الشرط الخامس ألا يكون للجاني ولادة على المجني عليه، بناء أيضا على قول الجمهور أنه لا يقاد الوالد من الولد لأن الوالد لا يقتل به الولد. فها هنا هذا غلام قطع أذن غلام، وهذا متصور أيها الإخوان لو اشتجر الصغار قد يحصل جناية من أحدهما على الآخر فيفقع له عينا أو يكسر له سنا ونحو ذلك. فهذا الغلام لا قصاص عليه، لكن إذا لم يكن قصاص فإننا ننتقل إلى الدية. ومقرر أن الدية إذا كانت قد بلغت الثلث أو أكثر، ثلث الدية الكاملة أو أكثر من الثلث، فإنها لا تكون على الجاني وإنما تكون على العاقلة. وها هنا العاقلة فقراء، العاقلة فقراء، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحملها، النبي عليه الصلاة والسلام تحملها. هذا هو التأويل الثاني. طيب التأويل الثالث، فهمتم الثاني يا أخواننا؟ يعني عندنا الدية الكاملة اللي 100 من الإبل، لو أن إنسانا قتل إنسانا، طيب لو أن إنسانا اعتدى على عضو وهذا العضو ما في إلا جزء واحد زي اللسان مثلا أو زي عضو التناسل، فهذا أيضا فيه دية كاملة. طيب لو كان عضو منه جزءان مثل ماذا؟ الأذنان أو العينان أو الشفتان أو المنخران أو اليدان أو الرجلان، فاعتدى على جزء فيه نصف، فيه نصف الدية، واضح؟ طيب هذا الولد قطع من الآخر أذنه، إذن وجبت عليه ماذا؟ نصف الدية. نصف الدية معناها ستتحملها العاقلة، الجماعة، جماعة هذا الغلام، عائلته، قبيلته، وكانوا ناسا فقراء ما عندهم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحملها عنهم. طيب ولذلك قال علماؤنا بأن بيت المال يتحمل يتحمل الدماء في حالة إنسان وجد قتيلا في زحام ولم يعرف قاتله. هذا متصور بأن الناس إذا تدافعوا كما يحصل أحيانا في الحج أو كما يحصل في مباريات الكرة في بعض بلاد الله، قد يموت من الناس 30 أو 40، وها هنا ما يمكن أن يعين القاتل، فالدية يتحملها الحاكم، يتحملها بيت المال. النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هو الحاكم عليه الصلاة والسلام، واضح أيها الناس؟ فهذا التأويل الثاني. التأويل الثالث وقال به الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله بأن الجاني ها هنا حر والمجني عليه رقيق، الجاني حر والمجني عليه رقيق، لأن كلمة الغلام أيها الإخوان تحتمل الحرية والرق، مثل ما قيل في الجارية، الجارية التي لم تبلغ من النساء يحتمل أن تكون حرة أو أما. فلما كان المجني عليه رقيقا والرقيق ديته دون دية الحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أولئك القوم فقراء أيضا تحملها في ماله أو في بيت المال. وهذا القول الثالث مرده إلى القول الثاني. لكن أيها الإخوان الحديث كما قلت يعني في ثبوته نظر، من حيث إن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قد قيل فيه بأنه صدوق، وكلمة صدوق هذه يعني من ألفاظ يعني التعديل الخفيفة جدا، خفيفة جدا، يعني ما قيل فيه بأنه ثبت ثقة ولا قيل فيه بأنه ثقة، وإنما قيل صدوق، صدوق يعني غير متهم به يعني كذب. فهذا هو التأويل، التأويلات في هذا الحديث، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجمعنا على الخير،